وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب رجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم الفاتح.